ايه كمان البامب انديكيشن؟ واحدة انا عارف انها حساسة ليه، دي مش معقول انقي دي عشان اعملها ميزوغرافين، والاثنين فيهم عايزين يعني بايزول والميزوغرافين الاثنين فيهم عايزين، ما ينفعش كده. البامب انديكيشن كمان واحدة عندها اميجوريا او ليه، لا ينفع في اميجوريا ولا ينفع في ليه، ما ينفعش في اميجوريا ليه، يمكن تطلع حامل صح؟ طب ما ينفعش واحدة عندها ميلينج دي حلاوة قوي احتمالات البويل واحدة دلوقتي عندها ميلينج سهل قوي بتخش كلام بسيط يعني، بس الهيستوري بتاعت الجيوغرافي مهم، ممكن تبقوا عارفين الكلام التفاصيل دي، التفاصيل كلامنا ده مش فاهم. الطريقة الثالثة اللي بنعرف فيها التيومر فيتنسي هي اللاباروسكوب، تخش باللاباروسكوب تدخل عليها غرفة العمليات وتديها جنرال انستيزيا وتقعدها في البوزيشن ده، هي بتبقى نايمه كده، البوزيشن ده بيخلي الانتستن تتحرك ناحيه الدايفرام، يعني يخش باللابروسكوب دلوقتي يفضحها، فالانتستن تتحرك ناحيه الدايفرام، وبعدين بنخش الابره في البطن من تحت الامبراجس او اللور ايدج اوف الامبراجس، نخش الابره كده رفيعه، والابره دي متصله بجهاز اسمه انسافليتور، الانسافليتور ده بيطلع كارون دايكسايد، كارون دايكسايد اندر سيرتن بريشر بسيرتن ريت اوف فلو، هو هنا بيقيس لك الفوليوم اللي عنده قد ايه وبريشر قد ايه والفلو كل اللي انت عايزه، ده كارون دايكسايد جوه بطنك عشان تنفخ بطنك، تنفخ بطنك يعني حاجه اسمها نيومو بيريتونيوم، وانت طبعا يو هاف تو كرييت النيومو بيريتونيوم ده عشان الانتستن تبقى ديسبلي بعيد، الانتستن تبدأ ناحيه الدايفرام، وفي نفس الوقت عشان ابعد الابدومينال وول واعرف اشوف ايه اللي بيحصل جوه. بعد ما عمل النومو تيرتونيوم ده بدخل اللابروسكوب شخصيا من اللور ايدج اوف ذا ابلايس، وفي حاجه اسمها تروكر وكانيولا، التروكر ده حاجه حديد كده ليها بوز فيري شارب، فيري شارب، ده بيخش جوه كانيولا لو شيف خارجيه بتاعته، الكانيولا في النومو كانيولا لوحدها شكلها عامل كده، الشيف ده الخارجيه بتاعته، فانت بتحط ده جوه ده وتمسكهم الاثنين في ايدك بحيث ان هو التيب اوف التروكر ده يبقى طالع لبره، وبعدين تمسك بطن العينه انت والمساعد بتاعك، تمسك بطنها ترفع بطنها كده لفوق انت والمساعد، وتروح ماسك البتاع على بعضه كده تدخله، هيخش زي السهم يعني، التيب ده فيري فيري شارب، تروح داخل دي على طول، هو المفروض انك ما تخشش في انتستين لانك مغطي راسك، وكمان لاني عامل نومو بيريتونيوم، وكمان عشان الدايركشن اللي بنخش فيها احنا بنخش كده انجل 45 ديجري عشان الدايركشن بتاعنا يبقى كده، نخش بزاوية 45 درجه، فطبعا مش المفروض ما تخش كده، فدخلت عدل على طول وعينك كانت رفيعه قوي هتخش في الاول طبعا، فعشان كده المفروض ان هي تبقى عامل نومو بيريتونيوم كويس وتخش بانجل كده 45 درجه، بعد ما تخش بالانجل بتاع اللي هو ده تشيله، لما تشيل ده يبقى انت دلوقتي عندك دي الكاميرا دي فتحه بيريتونيال كده، حط جواها بقى اللابروسكوب وبص زي ما انت عايز، حط المنظار وبص زي ما انت عايز، لو سمعت كلامي كده شوف حاجه خالص ابسولوتلي، لان الدنيا جوه ضلمه هيجي منين هتشوف ازاي يعني ضلمه، فتعمل ايه؟ زمان اللابروسكوب كان بيبقى فيه لمبه، اللمبه بقى بتسخن وهكذا، فدلوقتي بقى في حاجه اسمها لايت سورس فصل ضوء، اسمها الفايبر اوبتيك مش كده؟ اللي بيسموها الاليات الضوئيه دي، انت عندك جهاز بره بيطلع زينون لايت، زينون لايت ده ضوء ابيض مبهر، ضوء ابيض خالص خالص، واللايت سورس ده بيبقى موجود بره ومتصل بكابل كده، كابل معمول من ايه؟ من الاليات الضوئيه دي، فايبر اوبتيك، بتثبته في اللابروسكوب وتبص تشوف منظر مش احلى من كده، تبقى شايف كل اللي انت عايزه، شايف اليوترس والجولز والهوبرز كل اللي انت بتتفرج عليه زي ما انت عايز، تمام؟ ومن غير اي سخونيه، عشان كده بيسموه كولد لايت، هو مصدر الضوء فين؟ بره خالص، اللايت سورس ده بيدي كولد لايت، كولد وفيري فيري برايت لايت. فالمنظر جوه يبقى لطيف جدا. الاول كان الدكتور عليه انه يقف محمي عشان يبص على البروسكوب. دلوقتي مفيش كلام من ده، دلوقتي انت بتركب كاميرا هنا، اللايت سايد قد كده بتركبها والكابل يبقى المونيتور قدامك. فانت لو تحط يلا تعمل، انت شايف بالظبط اللي بيحصل مونيتور زي جهازك، انت شايف بالظبط ايه اللي بيحصل ورا مغطي على حيطك. وكمان بعد كنا وصلنا لكابل وكاميرا فانت ممكن تبقى كل العديد مصر، ومفروض دلوقتي لابروسكوب لما بيتعمل بنسجل بنشوفه على شريط ديجيتال، يعني البيشنت المفروض يبقى معاه تيب واللابروسكوب ده ايه اللي لقيناه جوه بالظبط دوكيومنتيشن، ايه بقى اللي هتشوفه؟ انا دلوقتي حاليا عم انفستيجيتنج تيومر بيتنس، قال لو بصيت على الكيوب من بره كده هعرف اعرف مكان بيتهم ولا مش بيتهم. برضه لا يعني الكيوب من بره ومش عرفت الكيوب بتاعه ده مفتوح ولا مقفول. فخلي الاسيستنت يحط كاميرا ويحقن حاجه بس الحاجه دي لازم تبقى ريدي اوفيس. مش دعوه بقى خالص حكايه ريدي اوفيس ده كل قصه ان الحاجه دي تبقى ملونه عشان اعرف اشوف. فالاسيستنت يحقن مديلين بلو نطلب منه يحقن مديلين بلو بعد كله احن. وانت شايف كده عشان احنا فبر الهند بيخرج منه ما قالوا له خرج من ناحية واحدة تمام خرج من ناحيتين. فدي احنا شوفنا ايه اللي بيحصل. طب لو لقيت الديوب عمال يتنفس يتنفس ويترد يبقى روبستراكشن تاني. طب لو قلت له احن مش هيخرج احن ما فيه وناحن يبقى كورنيور بوك. دايما الكريشة اساسا بايلاترال كورنيور بوك. فانا اقدر اعرف برضه البوك فين ولا فرص كله. وزي ما قلت لكم المره اللي فاتت تاكد ما هيسالك ايه تاني الفاليو اوف ذا. احنا نعرف بقى شويه حاجات. المره اللي فاتت قلنا ممكن يبقى دي تاك اوبريشن يعني هشوف كوربس وكده. المره دي بقى جت عليك وشك مع الوقت ممكن تشوف ايه كمان. ممكن تخش في الابراسكوب تشوف فين يبقى ده ايه. هتشوف بعينك بقى الكنترول منه ولا ايه. هتشوف بعينك الكونديشن في البلد صح. وممكن تلاقي الاوبر كبير شويه وابيض ومليان الديو مش هذا المعيار. ممكن لنا على الحمد احنا اتفقنا على حاجة انا مش بعمل لابروسكوب مرة عشان اشوف الديو ومرة عشان اشوف الزكاة في الديو ومرة عشان اشوف الزكاة في الوبينيش. اذا بتعمل لابروسكوب لها انت انترسلتي على بعضها وبقى تلاقي حاجات كتير. ممكن تلاقي الديوبر جوب. ممكن تلاقي الديوبر اديجن. ممكن تشوف سيستيك اوبري ولا بولي سيستيك اوبري صح. وممكن تشوف تي بي بالفعل تشاهد بمنتهى الوضوح لو باثولوجي كاركترستيك بتاع تي بي بتشاهد هتشوف على السيرفس اوف ذا تيوب كارديشن وكالتيفيكيشن منظر بتاع تي بي. وممكن تشوف هايدروسالتكس تلاقي تيوب منفوخ ومليان ميه. شوف بعينك منتهى الوضوح لسه في ثلاثيوتكس واحده فيهم لسه قليله النص بتاعها كده اوبيريان كودرايزيشن تقدر تعمل اوبيريان كودرايزيشن في الابروسكوب. يعني تخش تشوف ان الحاله دي اوب وتكويها في الابروسكوب. النكهه بقى من فتحات اخرى نكهه الالات ممكن تعمل كودرايزيشن وتشوف. ممكن لو فيها ميزة تدخل الالات وتقص الالات. بروجنوز شكله ايه بتاع فين الجوبل اديشن كويس ولا وحش؟ ده احسن انواع الجوبل باكس لان الدمج من بره والميكوزا از من الداخل. اهم حاجه الميكوزا هنا سليمه في الجوبل اديشن اديشن بس من بره يا دوبك عامله فين وتشوف مجرد ما تقص نعمل لايس للاديشن خلاص تمام؟ احنا ممكن نقص اديشنز ممكن نشيل اوبيريان سيست ممكن نكوي بي سي او ممكن نعالج اندوميتريوزس من لابروسكوب زي ما هتسمعوا في الاندوميتريوزس. ممكن نعمل بيه اسيستد ريبرودكشن ده حاجه اسمها جيفت اللي احنا بنتكلم عليها المره الجايه. فالفاليو بتاع لابروسكوب فيه مهم جدا جدا. هقول لكم كلمه واحده والباقي هنكملوه نكست تايم ان شاء الله. دلوقتي انتوا كطلبه بتقعدوا تسمعوا كتير قوي قوي على الاندوميتريوزس وعلى اللابروسكوب. خش الامتحان يقول لك تختار لك واحد بس كويس بتاع القصه. يعني احنا عايزين في براكتس بالفعل لو عايزين نعمل انفستيجيشن تو ريكنس هتعمل ايه؟ مؤكد مش هتعمل ايه صفين ده اكيد 100%. فهتعمل بقى مين؟ اسم الهيستوريزاتيزم ولا لابوراتوري؟ انا وراكم بعرف ان احنا بنبتدي في الهيستوريزاتيزم كويس؟ بنبدا في الهيستوريزاتيزم وهيطلع حاجه من الاثنين يا هيطلع الشكل نورمال يا هيطلع ابنورمال. إذا طلع abnormal it's an indication for the problem. يعني حولها عملية أشعة ثورة جابت لك الأشعة ثورة لا لقيت كيوبا جلوك لقيت حاجة شكلها مش مفهوم ولا طب حضرتك بقى محتاجة منظار بره تمام؟ ده ولا فاصل. لو طلع الهيستروسالبينجوجرافي شكله سليم سيبها ست شهور استنى ست شهور. احتمال كبير زي ما قلنا من شوية في خلال ست شهور يحصل ايه؟ يحصل حمل. إذا ما حصلش حمل بعد ست شهور ساعتها اللي بنعمل الأبراج. احنا دايما بنبدا بالهيستروسالبينجوجرافي بس طلع فيها النورمالتي هنعمل على طول لفرص. بس طلع ابيرنتلي في يبقى ويت فور 6 مانث بعد 6 مش بقى اذا ما حصلش حمل هنعمل لفرص. ده التسلسل اللي مطلوب مش احنا بقينا الفيلم التطبيق بتاعك دي حاجه صغيره يعني بعيد الانترفيرنس عن ثلاثه المره الجايه. نتكلم عن الانفستيجيشن في الفيتنسي وكنا احنا بنتكلم عليها لابوراسكوب. باقي الانفستيجيشن في لابوراسكوب اللي هم البوتنشال كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل مع لابوراسكوب والكونترا انفستيجيشنز. هم دول اللي مش مكتوبين هنا في مكتوبين مع لابوراسكوب. يعني في تجميع في لابوراسكوب لوحده. البوتنشال كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل مع الاضطراب دي كده. ممكن يبقى في كومبليكيشنز اوف انستيزيا لانه عمليه بتتعمل اندر فبالتالي ممكن يبقى في كومبليكيشنز للانستيزيا. خصوصا في حاجتين خاصين بقى في اللابوراتوري. الحاجه الاولانيه هي البوزيشن اوف ذا بيشنت، يعني العيانه اللي تعمل المرسوم دي تبقى راسها مايله لتحت كده، وده ممكن يعمل كومبليكيشنز على الانستيزيا لان الموفمنت بتاع الدقن بيبقى ليميتد في البوزيشن ده، والاير انت بيبقى ليميتد. دور التقديم ما بيحبش البوزيشن ده، اسمه جلندر بيرسس. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا بنحكي كارون داكسايد، وكارون داكسايد اللي ده لو قلت جزء منه بيخش شويه على السيركيليشن بيعمل اريثميز. فممكن يحصل كومبليكيشن من الانستيزيا في اللابوراتوري، خصوصا كل ما البروسيجر بيطول. دي حاجه. كومبليكيشن ثانيه اللي ممكن تحصل لو تروكر وكاميرا ولا الالات نفسها مش معطله كويس، ولا في برودكشن اب انفكشن، ممكن تدخل انفكشن من البروتوكول لو الالات مش معطله كويس. الكومبليكيشن الثالثه اللي ممكن تحصل هي دامج او تروما، وانت داخل بتروكر وكاميرا ممكن تعور اي حاجه، ممكن تعور الباسلز في الابدومين الجول، ممكن تعور الانتستين، وممكن تخش دايركتلي في الاورجن. دي اسمه دي فاني سيز. لو واحد دخل دايركت البوستيريور ممكن يعور الاورجن، فممكن يحصل دامج للانتستين باسلز في الابدومين الجول. بس طبعا اكتر حاجه ممكن يحصل لها دامج هي، او اكتر حاجه ممكن يحصل لها دامج هو الاورجن. في كومبليكيشن ثانيه دلوقتي لما بتستخدم الميكروسكوب تعمل بيه كوتري وحاجات كده. دي الالكترو سيرجري اللي بتستخدمها دي ممكن يحصل عنها برضه دامج للانتستين او بيرز، يعني ممكن تحرق حته الانتستين بالالكترو كوتري اللي ممكن يحصل. دي الكومبليكيشن او البوتنشال كومبليكيشن بتاع الميكروسكوب. كونتر انديكيشنز تو لابوراتوري. مين بقى اللي ما يتعملهاش لابوراتوري؟ اللي ما يتعملهاش لابوراتوري واحده كارديك. سيمبلي لان الناس الكارديك ما يستحملوش البوزيشن ده اللي اسمه تريندر امبيرد بوزيشن، العاده ما يستحملوش. دي حاجه. الحاجه الثانيه الكارون داكسايد. الكارون داكسايد اللي هو ممكن يخش على السيركيليشن ويعمل اريثميا، ده هيعمل بروبلم كتير لو اتكسر في الكارديك. عشان كده هو كونتر انديكيشن في الكارديك. هايدروتيليشن ده عبارة عن واحد بيجيب كاميرا يثبتها في سيرفيس ويجيب حقنة يجهز بقى الحقنة دي يحرم فيها حاجات. هو بيحط في الحقنة دي مادة اسمها ألفا كيمو ترابسن. سمعتوا ألفا كيمو ترابسن ده ليزد انزايم، يعني هو هيحقن هنا ألفا كيمو ترابسن. المفروض ان الألفا كيمو ترابسن ده ما يخش يعمل ايه الاديشنز، يعمل لايسنس للاديشنز. هو عايز يحقن ألفا كيمو ترابسن عشان يخش ويعمل لايسنس للاديشنز. بس عشان يمنع تكوين الديجنس جديدة لازم يحط معاه حاجة تانية كمان يجيب الأرض في مجرد ايه الدواء اللي بيعمل الديجنس فايبر بلاس مشهور قوي كورتيزون فبيحط معاه كمان كورتيزون عشان يدوب الديجنس ويمنع تكوين نوع الديجنس بس لو حط كورتيزون بيزيد البروبابيليتي او البوسيبيليتي اوف انفكشن فلازم يحط معاهم حاجه ثانيه انتي بالظبط كده هي دي الخلطه الكورتيزون بتحط عليه كيموتاكسن وعليه كورتيزون وعليه انتي بيوتيك تحطهم الثلاثه في سرير ده وترجعها كويس قوي وتحت ده اسمه هاي هيدروتيميشن هاي هيدروتيميشن يعني انجكتنج فلويد جوه التيوب الفلويد ده اللي هو عباره عن ثلاث حاجات دول مع بعض على امل ان ده ممكن يسلك الاناليل المسؤوله وانتوا بتحكوا شيء ممكن عارف تقول لك عمل جلسات بس في ترابيز هم بيقولوا عليها كده لانها بتبقى كده واحده بس يعني تروح تعمل القصه دي مثلا قد 20 مره 30 مره حاجه كده انجكشن ريبيتد هايدروفيليشن على امل ان ده ممكن يسلم الفلوس يمكن بس الفاليو بتاعته طبعا قليل ملوش فاليو محترم قوي ريبيتد هايدروفيليشن بعد كده بقى في السبعينات في عمليات انتشرت قوي قوي اللي هي كيلو بلاستيك او سارتينجو بلاستيك فالبنجو بلاستي يعني تصليح للأنابيب بلاستيك سيرجي يعني كونكتف سيرجي فانت بتعمل فالبنجو بلاستي او تيوبو بلاستي سميه زمان دعيه تيوبو بلاستي دي تشمل كذا حاجة يعني ممكن عينة يبقى عندها هايدرو سالفلس هايدرو سالفلس اللي هو تيوب اللي مقفول ومليان لون لو عندها هايدرو سالفلس ممكن نعمل فتحة من التيوب ده ونسيبها مفتوحة كده وهي وقتها بقى يحمل ما تحملش هي وحظها ده بيسموه سالبينجوستومي عارفين يعني ايه ستوما؟ ستوما يعني اوبننج لان ستوما معناها اوبننج او نار فانا لما اعمل سالبينجوستومي يبقى انا عملت اوبننج في التيوب بعمل اوبننج في التيوب واحط فيها غرز في نفسها عشان ما تقفلش تاني يعني تاخد غرز في الادج في نفسه عشان ما يقفلش مره تانيه وعشان تضمن ان ستوما دي تفضل مفتوحه وتسيب وهي وحظها ممكن تحمل ولا ما تحملش ما عنديش حاجه غيرها اعملها بس ده في خلايا الهايدروسالفينس طب في حاله تانيه واحدة عندها بيري تيوبال ديجن انا هنعملها ايه واحدة عندها بيري تيوبال ديجن ديجن اراوند تيوب شد التيوب كده وعمل فيه كيلو يبقى الحل ايه لايس تو ديجن بيسموها ادهيزيو لايسيس ادهيزيو لايسيس يعني بتعمل لايس تو ديجن دي ممكن تتعمل باي لابراتوري ممكن تعمل بايه اللي هو مرة بتاعتك ثرو لابراتوري يعني ممكن تفتح البط وتقص الاديجن وممكن تقص الاديجن دي باستخدام اللابراتوري تفتكروا البروجنوزز دي كويس ولا لا دي ارحم واحد لان هنا ما لهاش دعوه بالجزء اوف التيوب المفروض ان الجزء اوف التيوب كلها يبقى هنا كل القصه اللي فيها ديجن بره احنا بنعمل لايس للديجن اللي بره وخلاص في عمليات ثانيه بقى معقده اكتر من كده ان هي مثلا باسل دي ممكن تكون ريسكشن وانستوزس يعني في سيجمنت معين في التيوب هو اللي مقفول سيجمنت اللي مزعلك ده هتعمل له ريسكشن تشيله وترجع تعمل انستوزس للتيوب في بعضه قصة بقى مزعجة قوي قوي قوي قوي وعايزة حسواجة على الآخر لأنك لما تيجي تخلص تشوف بعضه تشوف اليوم اللي بقى ده ضيق جدا جدا جدا هو حدرته ضيق وهو ضيق أكتر وأكتر في العيانة دي لأن عندها في جسم بتشرد فلازم وأنت بتخلص تشوف بعضه لازم تستخدم فيري فيري فاين سوتشر ماتيريال لأن لو خدت غرزة كبيرة شوية على العظمة كبيرة هتلاقي فلتة الغرزة بتاعتك اليوم اللي بتشوف يعني لازم نعمل مايكرو سيرجري تستخدم بيوت رفيعة جدا جدا وبيوت رفيعة دي ما بتتشافش بالعين كده لازم عشان نشوفها كويس تشتغل مايكروسكوب يعني نعمل مايكرو سيرجري وتقعد تجري بقى ولا اي ار بي سيز في الفيل لازم الفيل بيبقى في كومبليت هيموستاسيس لان لو سبته وقتين ده جوه اليوم بتاع التيوب يبقى ما عملناش حاجه خالص ترجع تاني تجيب تاني فلازم هنا يتعمل او يستخدم مايكرو سيرجري في التكنيك ويبقى فيه ابسولوت هيموستاسيس عشان كده الناس اللي بتعمل عمليات البيان فيها ريسكشن وانستوزس طبعا عليها تقعد سبع ساعات ثمان ساعات حاجات كده واحد عمال يحسوس وياخد غرز وفاعة خالص خالص خالص وكمبيوتر ليه مستيسس وهكذا ممكن يبقى في حاجه ثانيه شبهها اسمها ريسكشن اند ري امبلانتيشن لو السيجمنت اللي في التيوب المقفول هو البروكسيمال سيجمنت عشان البروكسيمال سيجمنت ده لو عملت ريسكشن ده راح حده اسمه ري امبلانتيشن في الترانزيت فانت ممكن تسميها ريسكشن اند انستوموزس ممكن تسميها ريسكشن اند ريمبلانتيشن بس العمليات دي مزعجه قوي قوي قوي وممكن بعد عمليه طويله دي كلها العينه لما تحمل يجي لها اكتئاب يعني هي الاحلى بقى لها 10 سنين مش عارفه تحمل وبالعافيه بقى ركز على الاول اول اول واحد قال لها هعمل لك عمليه تحليل انابيب راح تعمل العمليه بعد العمليه ممكن برضه ما تكملش ممكن لو حملت يجي لها اكتئاب مين يعرف يقول لي ايه؟ ممكن يكون الهيومن بتاع الكيوب ده مقفول خالص وانا فتحته شويه، لكن ما زال ايه؟ ضيق. ولو ضيق يبقى في ديسبوزنج تو ايكاب هيتخشب فيه، فهو مش هيعرف يكمل، هيتنص وما يكملش. دي حاجه. طب حتى لو رجعت الهيومن بتاع الكيوب انتر ما رجعتش عمرك الاكشن بتاع مين؟ بتاع السيديوم. فبرضه الترانسفورم بتاع الروبم هيبقى ابطا من المعتاد. فمثل هذه العمليات ممكن جزء منها بعد العينه تكمل، ممكن جزء كبير العينه ما تكملش خالص برضه مش هتفيد حاجه، ممكن جزء مش بطال منهم يجي لهم اكتوبيك بعدها. حتى لما نوصل ان شاء الله موضوع اكتوبيك هتلاقي من ضمن الفيديسبورد فاكتورز اكتوبيك عمليات تاني. دي كلها كده كونكتد على بعض. العمليات دي اسمها سالفينج بلس. ارحم واحده فيهم او احسن بروجنوزز لما يكون في بين تيوبر اديشن. لان كل قصه احنا بنقص الاديشنز وخلاص. والمفروض ان العينه اللي فيها بين تيوبر اديشنز ما فيهاش دامج في التيوبر. اواخر السبعينات ده بقى انتروديوس الاي بي اف ان اي تي ده. اي بي اف ان اي تي. اي بي اف ان اي تي ده معناه ان فيترو فيرتيلايزيشن اند امبريو ترانسفير. يعني هتخلي الفيرتيلايزيشن يحصل ان فيترو وبعدين تاخد امبريو ده في الامبريو. ما هي الفكره كده ايه؟ احنا نقدر نتابع الاوبريشن مش كده؟ نقدر نتابع الفولكيو. لما الفولكيو تبقى مديول تقدر تخش الابره جوه السبسنس اوف ذا اوفري وتشفط. تخش الابره جوه الفولكيو نفسها وتشفط مين؟ الاوفم. الاوفم هيطلع في شويه فلوز. لما تخش الابره وتشفط بيطلع فلوز. لو فوليكيو فلوز موجود هنا لو انتوا عارفين ان في مليانه فلوز هتشفط الفلوز او هيطلع لك وسط الفلوز في الاوفم. تاخد الاوفم ده تحطه في تيوب وتحط معاه سبيرم. فيحصل فيرتيلايزيشن فين؟ تيوب ان فيترو. فعشان كده اسمها ان فيترو فيرتيلايزيشن. دلوقتي ده بقى فيرتيلايزد اوفر او زايد. تاخده تنقله في كالتشر ميديم ولازم يلزقه نيوتريشن. فبعد ما يحصل فيرتيلايزيشن تحط في كالتشر ميديم. بدل 1 سيل يعني زايجوت يتقسم يبقى 2 سيل ويبقى 4 سيل ويبقى 8 سيل. ولما يبقى 8 سيل تيتش ذيس از ان امبريو. تاخد الامبريو ده تحقنه جوه الايه؟ جوه الترينجل. تحقن الامبريو ده جوه الترينجل على امل انه يعمل انفيرتيشن. ده اسمه ان فيترو فيرتيلايزيشن اند امبريو ترانسفير. منطقي؟ اسمه ان فيترو فيرتيلايزيشن اند امبريو ترانسفير. الفكره بقى لو كان حد فيكم فاكر الستيج اللي بيحصل فيه انفيرتيشن اسمه ايه؟ يعني ساعه ما بيحصل انفيرتيشن بيبقى اسمه ايه اللي بيعمل انفيرتيشن؟ بيبقى اسمه بلاستوسيس. هذا البروسيس مكون من حوالي 250 260 سيل في المتوسط. فاهمين انه في وقت الامبلانتيشن بيبقى الامبريو ده 250 260 سيل. طب انا نقلته هنا وهو لسه 8 to 16 سيل ستيشن. يعني نقلته بدري وهو لسه صغير. مش كده؟ ليه نقلته بدري؟ لان لغايه النهارده مفيش ولا كالتشر ميديا بيقدر يمنتين الجروث اوف ذيس امبريو. يعني بالبلدي كده لو خليته عندي كده كده مش هيكمل. ما اقدرش احتفظ بالامبريو ده اكتر من كده. ما اقدرش احتفظ بيه اكتر من 16 سيل ستيشن. ده يعني كار. ما تطمعش فيه زياده عن اللزوم. هو على كده 16 سيل ستيج هتنقله وهو وبيحصل. يا اما يعرف يعمل انفلانتيشن يا اما ما يعرفش هو حظه بقى. والمفروض ان فرص الانفلانتيشن بتاعته قليله شويه لانه ايه؟ صغير بدري هنقول بدري. فعشان نزود فرص الانفلانتيشن بتاعته بدل ما بننقل واحد طب ايه رايك ننقل ثمانيه؟ فاهم؟ لما تنقل ثمانيه بتزود فرص ان واحد ولا اثنين ولا ثلاثه فيهم يحصل لهم انفلانتيشن. طبعا هاد الثمانية دول جايبهم منين؟ اقعد كل شهر احوش اوفر لغايه لما الاقي ثمانية وغيره. تقدر تدي للست دي دراجز فور يحصل مالتي بروجريشن وتطلع في كل شهر بعدد من الاوفر بقى 10 اوفر 12 اوفر وتعمل لهم فيرتيلايزيشن. يمكن يحصل فيرتيلايزيشن ل 10 منهم. يمكن يبقى في سبعة مثلا هم اللي يوصلوا للستيج ده وانقلوا وخلاص. انت تقدر تلعب في الاندوميتريوم زي ما انت عايز بالادوية. يو كان برايم ذا اندوميتريوم. اقدر ادي بروجستيرون اقدر ادي اتش تي جي كويس بحيث ان اعمل بريبريشن للاندوميتريوم زي ما انا عايز. هو الفكره انا بنقله بعد يومين تقريبا من الفيرتيلايزيشن خلاص. بعد يومين يكون وصل يومين الى ثلاث ايام يكون وصل للستيج ده. فعشان ننقل كذا واحد لازم نعمل مالتيبل اوبريشن. يعني لازم ندي دراجز فور اندكشن اوبريشن. وعشان كده اوقات تسمعوا على القصه ايه المشهوره دي. واحدة عملت اي بي اف الاي دي على حظها نقلوا لها 8 7 منهم كملوا. وعشان كده بقى تسمع الارقام الغريبه دي بقى 6 و7 بعد الاي بي اف. ودي برضه ما هياش ميزه ده عيب. المالتيبل بريجنسي دي احتمال كبير جدا انها تنتهي بابورشن بتنتهي بالليبر بمشاكل. دي قصه الاي بي اف الاي دي. الفكره بقى حاجه احنا بنخش جوه السطح الفضوي ونخش في الاوفر لاي ازاي. زمان اول ما طلعت الفكره دي كانوا بيعملوا الاوفر ريتريفال ده او الحصول على الاوفر كانوا بيعملوه باللابروسكوب. واللابروسكوب ده دوشه ومحتاج جنرال انستيزيا واوضه عمليات وهكذا. النهارده بقى يو دونت نيد لابروسكوب. انت ممكن تعمل اوفر ريتريفال ده من خلال فاجينال سونوجرافي. فاجينال سونوجرافي. يعني هنا في جدل ده بيفرش هنا في اوفر. الاوفر ده مليان فاضي لاني مدي دراكس فور اندكشن اوف اوفر. الفاجينال سونوجرافي البروب بتاع الجهاز نفسه بيخش جوه الفاجينا. بروب شكله عامل كده والهاندل بتاعه عامل. البروب ده ظهره فيه جروب، ظهر البروب نفسه فيه جروب. فانا لما بدخل البروب هنا في البروتير كونكس بيبقى الاوفري قدامي مباشره. وببقى شايف على الشاشه الاوفري وجواه الفاركس دي. كويس؟ لما بلاقيه قدامي على الشاشه بقى في ابره مخصوصه كده بتتزحلق على الجروب دي، يعني ليها مجرى كده بتمشي كده. هتزق الابره، الابره هتعمل ايه؟ الفانكشن البروتير كونكس وتخش جوه السطح كله. وهنشوفها هنا على الشاشه انها داخله جوه الفاركس دي. اشفط يطلع لي اوفر، اخش في اللي جنبها اشفط يطلع لي الاوفر الثاني والثالث وهكذا. هو بيتعمل دلوقتي الاوفر ريتريفر ده عن طريق فاجينال سونوجرافي. والفاجينال سونوجرافي والدخول الابره دي كل اللي انت محتاجه مجرد سيميشن على يعني حوض الباليه ولا حاجه مش اكتر من كده. ولا اوضه عمليات بقى ولا جنرال انستيزيا ولا كلام من ده. الاوفر ريتريفر ده بيتعمل ايزي اسهل بكتير بسبب وجود الفاجينال سونوجرافي. الاي بي اس دي بيتعمل اساسا بعلاج ايه؟ هيومن فاكتور. لان احنا هنا فقدنا التيوب والبايباس والتيوب مش دعوه التيوب. انا خدت الاوفر عملت له كابتلايزيشن بره ولما بقى امريو نقلته جوه الترانسفير. ده اسمه انفيتر كابتلايزيشن اند امريو. كده خلصنا كلام خلاص على التيوبر فاكتور اوف انفيرتيليتي. شو بقى الفاكتور اللي بعده اللي هو اليوتراين فاكتور؟ الوزراين فاكتور الانفرتيلي دي قد يكون في حاجة في اليوترس الشخصية غير تمنع الحمل. زي ايه؟ لو احنا عندنا أسهم كده واحنا ما عندهاش يوترس، ما عندهاش يوترس بقى هي مخلوقة كده ما عندهاش يوترس. هو اليوترس ده نفسه سمعته في ايجي الغلط من بتاعه من حاجة اسمها ميلاريان بلس. في بعض الناس عندهم ميلاريان انجينيسيس يعني ما تكونش ميلاريان بلس خالص وما عندهاش يوترس وموضوع يوترس خلاص خلاص ما عندهاش يوترس. أو ممكن يكون كان عندها يوترس وتشاف. وإيه اللي خلينا نشيل يوترس في السن ده؟ واحدة حملت مرة وولدت وجالها بقى مش هيموريتش. يو مين انكنترولبل بوست بارتم هيموريتش. قالوا الكلام إيه يعني دقيق شوية. ما هو ناس كتير بيجي لها بوست بارتم هيموريتش بس دي جالها سيفير انكنترولبل بوست بارتم هيموريتش. تحتسب فيها وما عرفتش تعمل فيها حاجة غير التاك ده مش هتحمل بعد كده. ما أنت شلت اليوترس. تمام؟ فالأكس اليوترس ده قد يكون كونجنتال يأسنت أور ريموف. طريق شيء دي حاجة. الحاجة الثانية احنا عندها سيفير هايبوبلاسيا. في يوترس بيبقى الديفلوبمنت بتاعه ديفكتيف قوي قوي يبقى سيفير هايبوبلاسيا. ده ما بيستقبلش اساسا حمل. طب ممكن ما يحصلش انفلانتيشن خالص وممكن يحصل انفلانتيشن وابورشن. فاصل ده او ده. في واحدة تالتة عندها سب يوكس فايبرويد. الفايبرويد موضوع انا لسه ما خدتهوش انما في ناس عندهم سب يوكس فايبرويد. السابيوكس فايبرويد ده اهو بروجكتنج كده في الكاميرا. وجود سابيوكس فايبرويد بروجكتنج في الكاميرا ممكن جدا يمنع الحمل. اقول لكم ازاي بس تابعوني عشان ده سؤال مهم. ازاي السابيوكس فايبرويد بيمنع الحمل؟ هو المفروض اليوترس ديزاين ايه؟ والاندوميتريوم هو المكان الامثل للانفلانتيشن. صح كده؟ دلوقتي لما يبقى فيه فايبرويد وخصوصا بقى لو مش واحد لو اكثر من واحد وهو الفايبرويد هتعرفوا ان هو عادة لما بيجي بيبقى ملتي ما بيبقاش واحد بس بيبقى اكتر من واحد. كل ما الفايبرويد يكبر كل ما الاوفر لاين اندوميتريوم هيبقى ايه؟ كل ما الفايبرويد اللي هو بنش من ناحية الجلد ده يكبر كل ما الاوفر لاين اندوميتريوم اللي مغطيه هيبقى ستريتش واتروفيك. صح؟ هو الفايبرويد عمال يكبر وعمال يضغط على الاوفر لاين اندوميتريوم. الاوفر لاين اندوميتريوم هيبقى ستريتش واتروفيك وغير مناسب للتاني مكان مش مناسب للايه؟ للانفلانتيشن. دي حاجة. الحاجة الثانية هتعرفوا ان السبب الفايبرويد بيجيبوا بلاد سبلاي بتاعه من الكاليك. يجي بلاد سبلاي من الكاليك. يبقى فين ابعد نقطة عن البلاد سبلاي؟ التيب بتاع الفولت هي ابعد نقطة عن البلاد سبلاي. الشيء ده عشان ما يلخبطناش. التيب بتاع الفولت هو ابعد نقطة عن البلاد سبلاي. فكتير قوي بيحصل هنا نيكروزس. نيكروزس وذ انفايت ايه؟ انفكشن. يبقى الاندوميتريوم حاليا از انفكتد. ده ينفع الامبلانتيشن. كتير قوي من السبب يوكس فايبرويد بيبقى معاه اندومترايتس. الاندومترايتس يعني انفكتد الميت لا يصلح للامبلانتيشن. كويس؟ مش بس كده، وجود سب يوكس فايبرويد بيزود الكونتراكتيليتي اوف اليوترس. هو اليوترس بطبعه ماسكولار اورجان. وجود اي حاجه جوه اليوتراين كافيتي بتعمل ستيميليشن للاليوتراين كونتراكشن. خصوصا قولك زي فتلاقي العينين دول معظم الوقت عندهم كواليتي بين اليوترس از تراينج تو اكستند الشيء اللي جواه ده. فالكونتراكتيليتي الزياده دي هتطرد مين؟ هتطرد الفيرتلايز اوفر. يعني لما يحصل فيرتلايزيشن، فيرتلايز اوفر ده جاي في امانه الله عايز يعمل انفلانتيشن كويس بسرعه هيطرد بره due to increased contractility. وحتى لو ما طلعش بره هيلاقي ان الميتر ده not suitable for implantation. يا هتلاقيه ارمجي يا هتلاقيه infected فمش هيبقى مناسب للimplantation. ده السبب يوكس فايبرويد وده بالفعل بيمنع كل ده في اليوترس. ايه تاني ممكن يمنع الحمل؟ يعني ممكن يمنع الحمل حاجه اسمها intrauterine adhesions. intrauterine adhesions الانترنال ديجنز دي بتيجي لو الواحد عمل ديستراكشن للبيزا لاير او حصل ديستراكشن اوف البيزا لاير. الانترنال كافيتي عشان نبقى متفقين هي ما هياش حاجه مدوره. الانترنال كافيتي از فلات، يعني في حاجه اسمها انتيريور وول وفي حاجه اسمها بوستيريور وول. وبالتالي كافيتي از فلات يعني نورمال الانتيريور وول قصاد البوستيريور وول مقابل له. لو حصل بقى ان واحد داخل يعمل كحك وبعدين هو بيعمل كحك توسع حبتين بالعينه بتاعته وكحك زياده عن اللزوم بحيث ان هو شال البيزا لاير او دلوقتي اصبح هنا في رو ايريا وقدامها في رو ايريا هيكون انترا ترانك ده اسمه اوفر فيلاتج. اوفر فيلاتج يعني انسيس فيلاتج ريموفينج بارتس اوف ذا بيزا لاير هيكون انترا ترانك. فالترانك دي هتبقى اوبليتريت وعلى الاقل في اماكن ما فيهاش خالص اندوميتر خلاص فتلزقها جوه بعضها ما فيهاش اندوميتر. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي تعمل انترا ترانك ديجنز ان اورجانيزم انفكشن يعني يوصل للبيزا لاير. لو وصل الانفكشن للبيزا لاير اوف الانيزم هيعمل ديستراكشن للبيزا لاير. ازاي بقى الاورجانيزم يوصل للبيزا لاير؟ خليك معايا من فضلك. ازاي الاورجانيزم يوصل للبيزا لاير؟ لان كان حتى لو دخل انفكشن في الانيزم لاي سبب طب الانيزم ده هيقعد يومين ولا اسبوعين وكده كده هيحصل له ايه؟ شادين. يعني اي اورجانيزم هيخش هيعيش اسبوعين ثلاثه وبعدين هيحصل شادين الانيزم وهكذا. ازاي بقى الاورجانيزم يعرف يوصل للبيزا لاير؟ بطريقه من اثنين. في اورجانيزم هو نفسه واللي هتعرفه بعد شويه ازاي بيوصل للبيزا لاير نتيجه الريبيتد انفكشن اللي هو التي بي. التي بي التي بي ممكن يوصل للبيزا لاير وممكن يعمل ديستركشن للبيزا لاير. ده واحد. الثاني بقى لو جات لك واحده عندها سبتيك ابورشن يعني جات لك واحده بتسقط كانت حامل وبعدين نزل جزء من الحمل وفي ريتين برودكت لسه في بواقي جوه كويس والبواقي دي نيكروتيك تيشو اصبحت انفكتد. انت بقى متحمل زياده عن اللزوم وقلت لها لا ده في بواقي من الحمل جوه واحنا لازم نعمل عمليه تنظيف. دخلت عملت ايفاكيوشن عملت كحك يبقى انت خدت الاورجانيزم ده من ايده وصلته للبيزا لاير لان انا خليت البيزا لاير دلوقتي اكسبوز عملت كحك وسبت البيزا لاير دي اكسبوز للاورجانيزم. ما كان المفروض اعمل ايه؟ كان المفروض الاول اكنترول انفكشن بعد ما كنترول الانفكشن بعد كحت زي ما انا عايز. I mean من ضمن الحاجات اللي بتعمل انتراجران اديشنز فيلاتج ان ذا برزنس اوف الانفكشن. مش مفروض لا الواحد يعمل اوفر فيلاتج ولا يعمل فيلاتج في وجود الانفكشن. ده ممكن يوصل الاورجانيزم لبيزا لاير. اقول لكم بقى ازاي التي بي هو على وجه الخصوص يعني بيوصل اي واحده عندها جينيتال تي بي هو عنوانه الاساسي خالص في التيوب سكنه في التيوب. لازم طالما وصل تي بي للشانيتا تراك الانفكشن بتبدا في التيوب. تي بي اورجانيزم هنا في التيوب. هو التي بي ده بيعمل ايه؟ التي بي ده في التيوب بيعدي الانجليز. بيحصل كونتاميشن او انفكشن للانجليز. وبعدين الاندويتر بيجراله ايه الشهر ده؟ شادي. الشهر اللي بعده مش هيسكت. انفكشن تاني من التيوب وهيحصل له شادي. الشهر اللي بعده انفكشن هيحصل له شادي. لغايه لما مع شديد الانفكشن كل شهر تي بي الانفكشن كل شهر ايه؟ التيوب ما هو مصدر الانفكشن ما زال موجود. طول ما التيوب انفكتد بالتي بي كل شهر التي بي اورجانيزم هيوصل للتيوب للانجليز كل شهر كل شهر كل شهر فاكيد في شهر فيهم في بره هيعرف يوصل فين البيزا ده. لو وصل البيزا ده خلاص مش نازل ده ليه؟ لان البيزا ده ما بيحصلهاش ايه مشاكل. ساعتها بقى يبتدي يعمل تي دي اندوكرايتس ويعمل ديستراكشن للبيزا دي اللي بتفسر كلمه انتوا قريتوها المره اللي فاتت في الاندوميتريال بايوبسي. لو كنت قريتوا الكلام ده الاندوميتريال بايوبسي فور ديتكشن اوف اوبريشن. لو الواحد بيجي ياخد عينه من الاندوميتريال تاخد عينه بري منسترال باخد عينه بري منسترال ليه؟ لاني لو خدت العينه بعد المنسترويشن مباشره ممكن جدا يكون التي دي اورجانيزم لسه شارده لسه ما وصلش للمنسترويشن. فانا بديله فرصه استنى لغايه يوم رقم 24 ولا 25 عشان اذا كان التي دي اورجانيزم ناوي يجي من التيوب يكون اوريدي خد فرصه انه يكون واصل يكون حصل وقت خد وقت انه يحصل ايه انفكشن فروم ذا تيوب. فاهمين اللي بقوله؟ وعشان العيانه اولا واخيرا عيانه انفرتيلتي فانا لما اعمل اندوميتريال بايوبسي مش هعمل اندوميتريال بايوبسي مره تو ديتكت اوبريشن وارجع ادخلها اوبرا عمليه ثاني واعمل اندوميتريال بايوبسي تو ديتكت تي بي. ده بتتعمل مره واحده في مجلس في مثلا عشان اعرف فيه اوبريشن ولا مفيش وعشان اشوف التي بي. دلوقتي ملوش حاجه لو كان ناوي يدي من التيوب يبقى زمانه كده احنا في 24 ولا 25 تمام. طب بالمره بقى فين اكتر حته في الاندوميتريال ممكن الاقي فيها تي بي؟ العقل كده هو جاي من التيوب يبقى اكتر حته ممكن الاقي فيها تي بي هي الكورني. ولو انه مفروض عايز تدور على تي بي تعمل فول فلاتريشن. يعني لو احنا بندور على اندوميتريال بايوبسي عشان نعرف الهرمونال ستيتس فاكركم الكلام ده المره اللي فاتت. لو بعمل اندوميتريال بايوبسي تو ديتيرمن الهرمونال ستيتس هاخد بايوبسي منين؟ من الفاندس. انما لو بدور على تي بي مفروض الصح ان انا اعمل فول فلاتريشن. ولو انا عارف انه اكتر حته ممكن يبقى فيها احتمالات يبقى فيها تي بي هي عند الكورن لان هو جاي منين؟ جاي من التيوب. طب سؤال كمان ونسيب الحته دي. لما بعمل تحت والاقي تي بي في الاندوميتريوم يبقى العيان عندها ايه؟ اسمه ايه بقى اللي عندها ساعتها؟ تبركلوس اندومترايتس. بس يبقى العيان عندها تبركلوس اندومترايتس. يعني انا باخد علينا من الاندوميتريوم بفهم بيها ان في حاجه في التيوب كمان. وانس ان العيان عندها تبركلوس اندومترايتس يبقى اكيد 100% عندها تبركلوس اندومترايتس. وتبقى كده الفايل بتاع العيانه دي خلصت 9 كده. لان الناس اللي عندهم تي بي كانت الثلاث دول احتمالات او بروجنوز بتاعهم سيء جدا. دي كده القصه بتاعت الوترين فات. دي الاسباب بتاعت الوترين فات. لو اتكلمنا على تشخيص كل واحد فيهم شويه هتلاقيه سهل. سيبكم بقى الكتب وخليكم هنا كده نتسلى شويه نشوف هنشخص كل واحد دول حتى لو عملنا اي برضه لا احسن من الفيشن دول. بس التي بي ده هتعرف لما تاخده بقى الموضوع كده كله على بعضه. التي بي كده الاوفري بيبقى فيه باثولوجي اليوم بيبقى فيه باثولوجي الاندوميتريوم بيبقى فيه باثولوجي. فبعدي من ده مش هتعدي من ده ولا من الثالث يعني بنص الفيري بول. وبعدين العيانه بالعقل كده بتاعت التي بي مش هي العيانه الشتانه فورنا اللي تعمل لها اي اف ال اي دي ولا كده. السوشيال بلس اللي بيجي لهم دايما في التي بي مش هم اللي يقدروا على السنس بتاع الحاجه اللي بتحصل في التي بي. ابسن بيوترز اتشخص ازاي؟ كان جاي لك ريابسن بيوترز يبقى انا عايز مخ فاتح شويه مش عايزين نري. لو جات ريابسن بيوترز اكيد عندها برايمري امينوري هتفحصها مش هتلاقي بيوترز صح؟ تعمل سونار مش هتلاقي بيوترز. ممكن واحد يطلع يقول لك سونار ده خيالات ووهم وبتاع خلاص خلينا نخش جوه البطن باللابروسكوب مفيش بيوترز خلص دي ما عندهاش بيوترز. بيوترز اللي ريموف ده سهل قوي هتقول لك انه جالها من ايه ومش هيقول لك خلاص كده فده تشخيصه مفيش اسهل منه. وهايبوبليزيا دي بتتشخص ازاي؟ الهايبوبليزيا بتتشخص ازاي؟ اللي عندها هايبوبليزيا ممكن تقول لك ان كميه الدوره عندها عاديه ولا اقل من العادي. فهي عندها هايبومينوريا الليتر بتاعها صغير قوي. وبعدين لما تفحصها باي مانيوال تحس ان حجم الليتر صغير. صغير ده مجرد انطباع كده بالباي مانيوال اكزيفيشن ان حجم الليتر صغير. لو حبيت اقيس طول الليتر بالسنت اقيسه بايه؟ بالسنت. بالسنت هتعرف ان في هايبوبلاستيك ليتر صغير. فده تشخيصه سهل ده كمان. سب ميوكس فايبرويد. ازاي انت تشك ان في سب ميوكس فايبرويد؟ انا عايز اقول لكم بحيث نقدر نتخيل ممكن عادي تشتكي منه. سب ميوكس فايبرويد اولا عندها ايه اللي قلت عليه شويه؟ عندها كواليتي بين دي حاجه. ثاني حاجه كتير بيحصل عندها ايه؟ نكروزس. والنكروتك دي مش هتنزل دم؟ الدم ده مرتبط بالدوره ولا لا؟ يوجع الدوره ده يوم ما يحصل نكروزس هينزل سبوتس اوف بلاد. يبقى عندها حاجه اسمها ميتروراجيا مش منوراجيا قوي ده ميتروراجيا. ممكن طبعا يبقى عندها منوراجيا لو عندها ادر فايرويد. يعني لو عندها كذا مالتيبل فايرويد ممكن يعملوا لها منوراجيا. انما ده بيعمل ايه؟ ريجولر بليدنج. ومع البليدنج بينزل ايه؟ لو انا هنا كتير بيحصل فيها ايه؟ هينزل انفكتد ديسشارج. واحده جايه بتقول لك ان بيجي لها مغص وتقلصات وبينزل نزيف متقطع كده وبينزل انفكتد ديسشارج لوري حاجه. المنظر كده از فيري سجستيف اوف فايبرويد كوليك. لما تتحصل زي الريتر كبير شويه تدخل ساوند جوه الكراين كافيتي هتحس بيه كوليك. بالساوند هتحس ان الساوند بيخبط حاجه جوه فتقدر تحس الكوليك بالساوند. صح؟ ايه كمان؟ نعمل سونار؟ نعمل سونار تشوف البوليب بعينك السونار بمنتهى الوضوح. طب نعمل هيستيروسفنجوجرافي؟ نعمل هيستيروسفنجوجرافي بس على شرط ما يبقاش في حاليا اكتف انفكشن عشان ما نعملش كده انفكشن. لو عملنا هيستيروسفنجوجرافي هيبقى في كمان فعاليات. تنين دكاك. يعني ده هتملى الكافيتي ما عدا الحته اللي فيها الفايبرويد. حته مش هتتملى. ده يبقى اسمه فيلينج دكاك. وبعدين ممكن نشوف البوليب دي بعيني. لو دخلت جوه اليوترس بحاجه اسمها هيستروسكوب. هيستروسكوب اللي هو المنظار بتاع اليوترس. المنظار بيخش جوه الدراين كده. ممكن اشوف دي بعيني السابيك فايبرويد بوست. اول جاي لي السابيك فايبرويد بتشخص ازاي؟ بس خليكم معايا. ليه دي كان العيان عندها ميتروراجيا وانفكتد ديسشارج وجوريش كده. اما تتحس بقى ممكن تلاقي اليوترس كبير شويه بتستند بسبب وجود الفايبرويد جواه. لو دخلت ساوند تحس الفايبرويد. وعملت صناعه هتشوف الفايبرويد. عملت هيستوري سفنجوجرافي هتشوف فيلينج دفاك. بس بين قوسين كده هيستوري سفنجوجرافي دي عدم وجود انفكشن ما يبقاش فيه انفكشن اليومين دول عشان ما نعملش فيلينج للانفكشن. لو دخلت الهيستروسكوب جوه كده هتشوف الفايبرويد بوليب في عينك هتشوفها قدام. ده تشخيص السبنيوكس فايبرويد. انترا اكراين اديشنز بتشخص ازاي؟ الانترا اكراين اديشنز العين هتدي لك هيستوري بس هي عمرها ما هتدي لك هيستوري. هتقول لك اصل الدكتور عمل اوفر كيراتكس. هي هتقول لك ان دي هيستوري اوف كيراتش هي بس انا ما تعرفش ايه ده. فهي هتقول لك ان هو كانت عمل لها عمليه كحت. كحت وعينه تنظيف بعد ابورشن حاجه كده. ومن بعد عمليه كحت كميه الدوره جرالها ايه؟ في باتشز وانتريتر شال فكميه الدوره جرالها ايه؟ قلت من بعد عمليه الكحت دي الدوره قلت. ولو كان عمل كومبليت ديستراكشن اوف الاندوميتريوم هتقول لك الدوره بطلت دي. يعني من بعد الكحت ده الدوره بطلت دي. فانا بقى عندها اوريجو هايبو مينوريا اور امينوريا possibly following كيراتج بعد كحت. وبعدين لو حاولت تدخل ساوند هيخش جوه الترانكلوفيا مش هيخش. دلوقتي الانتير رول ملاقي تدخل بوستير رول. لو جينا ندخل ساوند هيخش مش هيخش؟ هيخش من السيرفايدر كمان انما جوه الكافيتي مش هيخش الساوند. لو عملنا هيستورو سفنجوجرافي هل الكافيتي هتكمل السايز كده؟ منظر معتاد يعني؟ لا طبعا. الضايع هتخش يا دوبك في الاماكن اللي هي مفيهاش اديشن. هتلاقي بس يا دوبك كده شويه ايه؟ حتت كده صغيره اللي فيها ضايع وخلاص. والباقي لانه مليان اديشن. ده اسمه الترابيكيوليشن. لانه في ترابيكيولي جوه، في اديشن جوه عامله كده. فالضايع يا دوبك هتشغل الاماكن اللي ما بين الاديشن بس. مين بقى مفتح يقول لي ايه كمان؟ ينفع اشوف الاديشن دي بعيني؟ ليه؟ هيستروسكوب. على فكره حاليا يعني يجي 10 سنين مثلا الهيستروسكوب هو اهم طريق تشخيص واعداد للانتراجراين اكتيشنز. فما ينفعش تتكلم على الانتراجراين اكتيشنز من غير ما فيش فيه هيستروسكوب. هو الطريقه الاساسيه حاليا للدياجنوز والهيستروسكوب. ثاني عيان الانتراجراين اكتيشنز ممكن تدي هيستري اوف كيراتج من بعد الكيراتج بقى عندها اوريجو هايبوميريا اور اميريا. لو عملت هيستروسفنجوجرافي مش هتكملي كل الجافيتي هيبقى داخل في الترابيكيولار باترن. ولو دخلت الهيستروسكوب او لو حاولت تدخل ساوند زي ما بتعملش عادي لو دخلت الهيستروسكوب هتلاقي الدراين جافيتي مليانه اكريشن سمور. تي بي اندومترايت ده انتوا بتقولوا لي بقى مش هتحسوا ازاي تي بي اندومترايت. مؤقتا هقول لكم على حاجه مؤقتا لغايه ما نوصل للتي بي. معظم عيانين شايفه التي بي ما فيهمش البيكتشر بتاع هرمونال تي بي عشان بس نبقى ما يتهيألكش ان العيانه دي عندها كف وسبيوتم ونايت سويتس وفيفر والكلام ده. لا معظم عيانين الجينيتال تي بي ما شكلهمش خالص خالص ما عندهمش اكتف هرمونال تي بي. فاحنا بنعتمد هنا في الدايجنوستيك على الانفستيجيشن. لو خدنا اندوميتر بايوبسي ممكن نلاقي فيها تي بي. تاني مره بقى بناخد اندوميتر بايوبسي امتى ومنين؟ لو بدور على تي بي المفروض اعمل اسئله دي تسال تي بي. لو بدور على تي بي اعمل كحت ايه؟ فول كيراتيشن. فين اكتر مكان اكسبكتد يبقى فيه تي بي؟ عند الكورنيا. ليه عند الكورنيا؟ لان الاورجانيزم جاي من الكورنيا. كويس؟ طب تاخد العينه امتى؟ فري مانسترال لسببين. ليه باخدها فري مانسترال؟ عشان يكون حصل فرصه للري انفكشن فور ذا فيو، ما يبقاش الايموريتال ده على الشهر ده يحصل له شادنج. انا بستنى لغايه يوم 24 25 لو كان ناوي يبقى يجيله انفكشن فور ذا فيو كان زمانه كده. كويس، يبقى العينه بتاخد فري مانسترال ولو فور ري انفكشن فور ذا فيو. دي حاجه. تاني حاجه عشان بالمره اعمل ايه؟ بدور على اوبريشن، يعني العيانه على بعضها انت عايز تدور فيها على التي بي وعايز تدور على اوبريشن، انها على بعضها عيانه بالتي بي. التي بي بقى لو انت مدور على التي بي بتاخد عينه ما بتحطش السامبل في فورمالين. يعني احنا العينه اللي بندور فيها على اوبريشن بنحطها في انجازه فيها فورمالين بنبعتها لاسم الباثولوجي عشان يقول لك تبع بروليفريتيف ولا سكريتوري ولا حكايته ايه. انما لو بدور على التي بي بقى